بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. رواه مسلم. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه سبعين عن وجهه النار سبعين خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، هذا الباب في بيان أحاديث جاءت في صوم التطوع، وجاءت أيضا في أيام النهي عن صومها. المؤلف جمع بين هذا وهذا، بين الأحاديث التي دلت على فضل صيام التطوع وبعض الأيام التي في الصوم، وذكر بعض الأحاديث التي فيها النهي عن بعض الصيام، لأن المسلم في حاجة إلى أن يعرف هذا وهذا. فمن الأول وما يتعلق بصوم التطوع حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم يوم عرفة: قال: يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وعن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة التي قبله. وعن صوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا يدل على صيام هذه الأيام، وأن يوم عرفة يوم عظيم يستحب صيامه لغير الحجاج، أما الحاج لا، يستحب صومه لغير الحجاج لما فيه من الفضل. وهذه كفارة لما تجنب الكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجنبوا كبائر ما تكفروا كفر عنكم سيئاتكم، تكفير الصغائر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وهكذا يوم عاشوراء كفروا به السنة التي قبله، يعني الصغائر، لأن الأحاديث فسر بعضها بعضا. إذا كان الصلاة الخمس التي هي الفرائض لا تكفر إلا الصغائر، فمن باب أولى صوم عرفة وصوم يوم الاثنين. وفيه شرعية صوم يوم الاثنين، يعني يوم ودع فيه ويوم بعث فيه، يعني وهي إليه فيه. ولأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله مع خميس. قال سؤال عصر عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وشرع صيامه لثلاثة أمور: لأن يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ويوم أنزل عليه فيه وبعث فيه، ويوم تعرض فيه الأعمال على الله لحكم ثلاث، والخميس لحكمة واحدة وهي أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله. ويوم المولد ما فيه شيء خاص كالاحتفالات يفعلها بعض الجهلة، لا، يوم الوالد نسبة بقية الأيام، لأن الله خاصه بكونه يوم فاضل من جهة الصيام فقط، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يخصه بشيء ما عدا الصيام يوم الاثنين. في الحديث الثاني دلالة على شرعية صيام ست من شوال، وأن يستحب أن تصاب سواء متتابعة أو مفرقة. من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولو فرقها لا بأس. والحديث الثالث: يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوم في سبيل الله بعد الله ورسوله النصر إلى خليفة. ويقول في سبيل الله يعني في طاعة الله ابتغاء مرضاته. بعد الله وجه النار سبعين خريفا، هذا فضل عظيم يدل على فضل الصيام وما فيه من الخير العظيم. وفي مسند احمد لسان جيد عن ابي امامه انه قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الجنه وعليك بالصوم فانه لا مثل له. في روايه ابن خزيمه وغيره اخبرني بعمل ينفعني الله به عليك بالصوم فانه لا مثل له. لا في حتى لا نكثر من صوم التطوع، وأنه يوم عظيم وأنه عبادة عظيمة وأنه من أسباب دخول الجنة. في حديث معاذ الصوم جنة، الجنة جنة من النار كجنة العبد من القتال. فالصيام له شأن عظيم وفضل كبير، والمؤمن يتحفظ فيه، وإلا ما ينفع قبل التحفظ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وجهل فليس لله حاجة ليجد أطعامه شرابه. فلا بد عند الصيام من التحفظ وله فضل عظيم. وفق الله جميعا. آمين. في سبيل الله في طاعة الله مو في السفر، في سبيل الله مو في الجهاد. الجهاد الأفضل فيه الفطر، الجهاد الأفضل فيه الفطر لأن أقوى في قتل العدو. المراد في سبيل الله في طاعة الله، واستثنى من ذلك أوقات لما يناسب في الصوم كالجهاد وشدة الصيف في السفر لا يصام. هو أحمد محمول على الصوم الذي لا يخالف الشرع، صوم يوافق الشرع، هذا المراد به. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات هذه قاعدة خذ قاعدة يفسر بعضها بعضا، يجب أن تحمل على ما لا يخالف النوع الآخر منها. كل حديث أو كل آية تفسر بما لا يخالف النوع الآخر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. تعليم بعضهم ان هذا من اجل ان حسن بعشر ايام ثالثه. لا، بعض الروايات رمضان بعشره اشهر وست ايام بشهرين، لان حسن بعشر ايام ثالثه. من اسباب التكفير، من اسباب تكفير السيئات الصغائر. قول احسن الباقيه في بعض روايات مسلم سنة التي قبله وسنة التي بعده، هل هي 15 16 أو 15 17؟ إذا كان الفرق بين 15 و 17 أما الفرق بين 15 و 17؟ في كل وقت السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. يعني السنة التي هو يعيشها فيها، السنة التي تأتي بعدها والسنة التي مضت قبلها، هذا هو السنة التي قبلها يعني مضت قبلها، والتي بعدها بعد يوم عاشوراء التي تبدي من الحادي عشر. هذا صار الدهرين. يعني كسر هذا مراد. إذا صام كل يوم صار كأنه صام الدهرين. إذا صام عاشوراء كل سنة كأنه صام الدهرين. يحصل لها أجر ولا يضره. والدهر ما يصام، لكن إذا صام هذا اليوم أو صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام السنة. نعم. عبد الأعمال فقط يوم الخميس ولا الاثنين والخميس؟ اثنين والخميس. السؤال يقول السائل: هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال؟ وإذا استيقظ الإنسان الضحى يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحسب صيام هذا اليوم؟ التطوع ما يشترط تبييت النية، لو صام من أثناء النهار لا بأس، لكن ناقص. إذا صام من أول النهار أخر أكمل. إذا ما صام إلا من أثناء النهار صار صيام ناقص. ما يكمل إلا صيام الست، يكون صيام ناقص. ينوي نفس بعد الصبح، ممكن ينوي بعد الصبح. لو أصبح ما طلع عليه الصوم، ثم لما طلعت الشمس أو أصبح نوى الصوم، ما كان شيء ولا أخطأ شيء. نعم. الله عليك شيخ. بعد اليوم الحادي عشر إلى نهاية العام. في هذا المعنى. هذا المقصود. نعم. طيب من أراد أن يصوم يوم يعني الذنوب الصغائر الذنوب التي لا تلحق بالكبائر عند اجتناب الكبائر شرط اجتناب الكبائر. طيب من أراد أن يصوم يوما في الأسبوع يصوم الاثنين أو الخميس؟ كلها طيب الاثنين والخميس كلها طيب. الوعد لا يوجب لا يجب على الإنسان إذا وعد وعد ما يجب لا يجب عليه في السحب له السنة له أن يوهي السنة الوفاء. لو صام الحاج عرفة صح لو صام الحاج عرفة لا ما ينبغي لا يصوم عدم جواز الرسول لها صوم عرفة بعرفة إنما الصيام لها بالحجاج. نعم طلعت ولد تراه نعم خفي عليه الحديث مالك وغيره كل إنسان يجهل شيء معذور ومن علم حجة على من لم يعلم. سنة الباقي شهرين فقط قول سنة الباقي شهرين فقط هل سنة كنت ولا سنة الناس؟ سنة الناس 12 شهر سألك سنة خاصة سنة الناس 12 شهر هاي سنة المسلم لا ما تقضى سنة فاتمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث كلها تعلق بصوم التطوع. تقول عائشة رضي الله عنها إنها ما رأت النبي يصوم صياما أكثر من الشهور فبعد رمضان إلا في شعبان. وتقول إنه يسجد الصوم حتى نقول لا يفطر يعني تطوعا ويسجد الفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا المعنى جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه إنه كان صلى الله عليه وسلم يسجد الصوم حتى يقال لا يفطر ويسجد الفطر حتى يقال لا يصوم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يتحرى الفرص التي فيها تمكنه من الصوم، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بأعمال الناس بأعمال الدولة مع قيامه بإبلاغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. هو قام بأعمال الرسالة وبأعمال الدولة وتصحيح أمور المسلمين، فإذا جاءت الفرصة المناسبة سرد الصوم لقلة الأعمال التي تشغل عن الصوم. وإذا جاءت مشاغل كثيرة متوالية سرد الفطر ليتقوى بذلك على مهمات المسلمين وحاجاتهم. وهذا هو الأفضل للرجل والمرأة أن يتحرى الأوقات المناسبة للصوم فيسرده، والأوقات المناسبة للفطر فيفطر. وإذا تيسر لأحد يصوم يوم ويفطر يوم أو يصوم الأيام الثلاثة من الشهر الرابع الثالث عشر والرابع عشر فهذا كله سنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو صم يوما وافطر يوما، لما طلب منه يصوم الدهر قال لا صم يوما وافطر يوما، فذلك صيام الدهر. قال لا، ولما قال اريد افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك، هذا صوم داود وهو صيام الدهر. يوم يصوم يوم يفطر. فإن اكتفى بثلاثة أيام من كل شهر كفى. قال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي تكفي الحسنة بعشر أمثالها. وكذلك كان يصوم الاثنين والخميس إذا تيسر له ذلك عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن صيامهما فيه فضل عظيم، وأنهما تعرض فيهما الأعمال على الله، فكان يحب أن يعرض عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة الدلالة على فضل صيام شعبان، أن يسحب صيام شعبان إلا قليلا لا أفضل من يوم ويومين لا بأس، وإن صامه كله فلا بأس، لأن في الروايات الأخرى عنها أنه كان يصله برمضان بعض الأحيان. وفي حديث مسلمة عند النسائي بإسناد الصحيح أنه كان يصله برمضان، يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه إن صامه كله فلا بأس، وإن أفطر بعض الأيام من آخره فلا بأس، كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات لما سئل لماذا قال لأنه شهر يغفل الناس عنه. في بعض الروايات صامه تعظيما لرمضان، يعني تمهيدا لصوم رمضان تعظيما له، فيسحب المؤمن ان يصوم شعبان اذا تيسر له ذلك، اما اغلبه واما كله. وهكذا اذا تيسر يصوم يوم يفطر يوم، او يصوم ثلاثة ايام من كل شهر، او يصوم الاثنين والخميس، كله طيب. وفي حديث ابي ذر ان الرسول امر يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص هذا صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صوم ثلاثة من كل شهر. فالأفضل للمؤمن أن يتحرى ما هو أيسر عليه ولا يمنعه مما هو أهم. إذا كان الصوم يوم وفطر يوم يمنعه عن بعض المهمات انتقل إلى صوم ثلاثة من كل شهر. وإذا كان صومها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قد يفرده أو يتعبه، صامها في أي وقت، في العشر الأول في العشر الوسط في العشر الأخيرة، متتابعة ومتفرقة ومتفرقة، الأمر في هذا واسع والحمد لله. وإذا حب يصوم يوم ويفطر يوم كذلك هذا أفضل الصيام. فالمقصود أن المتطوع مخير، إن صام يوم خبيث، إن صام ثلاثة أيام من كل شهر، إن صام يوم وأفطر يوم، كله حسن كله طيب. وإن سرد الصوم بعض الأحيان أيام عديدة ثم صاد الفطر أيام على حسب مشاغله فلا بأس، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة لا يجمع تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، المرأة ليس لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني قد يحتاج إليها يستمتع بها يمتنع بأسباب الصوم، فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، لا ست شوال ولا يوم الاثنين والخميس ولا ثلاثة أيام كل شهر ولا غيرها إلا بإذنه، لأن له حق الاستمتاع ما عدا رمضان. رمضان فريضة لا يحتاج إلى إذن، عليها أن تصوم رمضان، ولهذا في رسالة أبي داود إلا رمضان، أو تصوم كفارة التي عليها على أيام الحيض عليها أن تصومها ولو لم يأذن، عليها أن تصومها لأنها من رمضان قضى رمضان، حيض والنفاس أفطرت في رمضان عليها أن تقضي وليس له منعها من القضاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث خمسة تتعلق بالصوم المنهي عنه. قدمت في الأحاديث الصوم المأمور والذي يشرع التطوع به، وهذا في الشق الثاني، يعني الباب باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، هذا يتعلق بالشق الثاني وما نهي عن صومه. حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه، نهى عن صوم يوم عيد النحر والفطر، هذا اليوم لا يصومان بإجماع المسلمين. وهكذا ثبت عن عمر في الصحيحين أنه قال إن النبي عليه السلام قال: إن هذان يومان حرم الله صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكل فيه من نفوس، وهما لا يجوز صيامهما عند جميع أهل العلم. وهكذا أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقال أيام التشريق، ويقال لها أيام النحر، لا تصام أيضا، النصر نهى عن صومها، أيام أكل وشرب وذكر كما في حديث نبيشة. وهكذا جاء في الصحيح من حديث كعب بن مالك أن مسلم نهى أيام أكل وشرب، وهكذا جاء النهي عنها في عدة أحاديث النهي عن صومها، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي فإنه يصومها، كما في حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: لا يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن وجد الهدي. هذا معناه الرفع، هذا الحكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن يجوز للمتمتع والقارن أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصومها إذا لم يصوم ثلاثة قبل عرفة يصومها أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله. الحديث الرابع والخامس النهي عن صوم يوم الجمعة، والنهي عن تخصيصها لصوم وليلة بقيام، لا يجوز أن تخص الجمعة بالصيام ولا يخص ليلها بقيام. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يوم عظيم وفاضل، في ساعة لا رد فيها سائل، فهي حرية بأن يصومها الناس ويخصوها بقيام. فنهى النبي عن صيام تخصيصها بالصيام وعن تخصيصها بقيام رحمة بالأمة وإحسان إليهم. فلا يجوز أحد يخص الجمعة بيوم بصيام ولا يخص ليلها بقيام، إلا أن تكون يصوم الإنسان تبع غيرها، كان يصوم الخميس أو السبت معها فلا بأس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم النهي عن الجمعة إلا أن تصوم يوما قبلها ويوما بعدها. وهكذا نهى عن صومها مفردا وتخصيص ليلها بقيام. وبهذا يعلم أن النهي عن صوم السبت من حديث ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن صوم يوم قبله ومن بعده، فدل على أن صيام السبت مع الجمعة لا بأس به تطوعا. حديث الرسول نهى عن صوم يوم السبت الذي يفتر علينا يأتي أن حديث مضطرب غير صحيح، ويدل على ضعفه وعدم صحته حديث غير هذا في الصحيحين، النبي عليه الصلاه والسلام: لا تصوم يوم الجمعه الا ان تصوم يوم قبله او يوم بعده، اليوم بعده هو السبت. فيحرم صيام الجمعه على سبيل الانفراد تطوعا، اما اذا صامها عن فرض عليه لم يتيسر له وقت اخر هو لم يخصها، او صامها السبت او صامها الخميس فلا حرج في ذلك. والصحيح أن جبيرة رضي الله عنه صامت يوم الجمعة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: صمت أمس؟ قالت لا. قالت: صمت غدا؟ قالت لا. قال: فأفطري. وفق الله الجميع. الله يا شيخ، ألا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين أعياد المسلمين؟ لا يوم الجمعة عندنا عيدان يوم الفطر ويوم النحر، ألا يدرج بينهم يوم الجمعة؟ عيد بمعنى هي أيام الجمعة وأيام التشريق كلها أيام عيد، لكن في جملة، لكن ليس لها حكم أيام العيد في منع الصوم من جهة أنها يوم عيد، هو من أجل التخصيص بس. إذا كان واقف يوم عرفة الأحوط يصوم قبله يوم خميس حتى يخرج من شبهة الخلاف النهي. أحسن الله عليكم يا شيخ، هذا كان يوم الجمعة أيام إجازة مثل ما هو الحالي شخص هذه الأيام، ليخصه بصوم؟ لا يخص لا بصوم ولا بقيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الأصل تحريم، ولهذا أمر جويل أن تفطر. حمل الجمهور على أنا صخيرة. بعد في صوم يصوم الإنسان لا حول. ليست عادتنا نصوم يوم يفطر يوم إلا في ست شوال. ست شوال يصوم يوم يفطر يوم، يقول أنا لا أتحمل شقة العمل فأصوم يوم وأفطر يوم، وافق يوم جمعة الصيام هل يفطر؟ لا أقرأ منه يفطر إن شاء الله، أقرأ منه يصوم، لكن في مثل هذا لا احتاط الدين وترك الشبهة وصار الخميس يكون أحوط وأبعد عن الشبهة. يقول له ما خصها جمعة، هو في تبع صيام الست مثل أصامها عن عرفة. لا يصوم، ما يصوم، ولو كان يصوم البيض يصوم الرابع عشر والخامس هذا يكفي. يجوز له الشيخ إذا كان أراد يصوم خاص العموم، لا إذا أراد أن يصوم أيام عشرة يا شيخ في الحديث يجوز له أن يصومها في أيام تشريق. ما هي الأيام عشرة يا شيخ التي عن الحديث؟ لا بس الثلاثة، لأن هذه المشروطة في الحديث هي المشروطة في الحج، هم الثلاثة قد فصلها ثلاثة في الحج وهذه أخرى أيام الحج، أما السبعة أمرها واسع. أيام ثلاث أيام من شهر محددة بالبيض ولا أي ثلاث أيام من الشهر؟ بأي وقت، لكن البيض أفضل، إلا إذا صار في العشر الأخيرة أو في العشر الأول ما في بس. هذه الثالث اليوم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ساعات من كل شهر في أي وقت. أي وقت يصوم الثلاثة أيام يحصل المطلوب. لكن إذا صادف الثلاثة أيام فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض؟ فإن صح فما الحكمة فيه؟ هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض؟ فإن صح فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ نعم، يقول يسأل صحة الحديث الذي وردت في الحث على صوم أيام البيض، ويقول إذا صح الحديث فما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ كان يصومها بعض الأحيان، كان يصومها بعض الأحيان، وقد يكون يترك بعض المشاغل عليه الصلاة والسلام، مثل ما تقدمت يصوم الصوم حتى يقال لا يفطر، ويصوم الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب حراره ومشاغل عليه الصلاة والسلام. صام الأيام البيض يعني؟ نعم. أيام البيض بس نهار، نحن لها صرفه. إلا ليلها أبيض ونهار هكذا، ليلها أبيض بالقمر ونهار أبيض بالنهار. جزاكم الله خير. نعم. هذا سؤال آخر، يقول السائل هل إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ هل إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ يكفي الأول، تكبير عند الإمام من السجود يكفي، إن جلس السنة يجلسون وإن قام فهم في سنة للجميع، سنة للجميع الحمد لله. نعم، على حسب حاله سنة على ركبته، لكن إذا كان عاجز يعتمد على يديه الحمد لله. إذا احتاج إلى ذلك فالسنة على يديه على ركبته. جزاكم الله خيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسه واستنكره احمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة. ولد فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة. ورجال اعتقاد إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول. كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالصوم، الأول يتعلق بالصوم شعبان بعد النصف، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إن رجل كان يصوم صوما فليصوم. الحديثان يدلان على أن لا يتقدم رمضان من حين انتصف شعبان، لا يتقدم بالصوم، والتأكيد فيما قبله بيوم يومين أشد، لأن الحديث أصح في الصحيحين. والمقصود الحيطة في رمضان، لأن هذا وسيلة إلى أن يزاد فيه كما زاد في النصارى في صيامها. والواجب على المسلم أن يتقيد بالشرع ولا يزيد فيما فرض الله. أما إذا كان الصوم يصوم فلا بأس، يصوم الأحد والخميس، يصوم يوم يفطر يوم، لا بأس يصوم ولو وافق آخر شعبان، كما تقدم يقول الله: يكون في صوم يصومه أحدكم. وإذا كان ما صام شعبان النصف الأول ما صام فلا يبتدي بعد النصف من شعبان، يقول: إذا انتصف شعبان فلا، سد للذريعة، سد لزيادة الصوم في رمضان. أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس، إذا صام قبل النصف بدا من الحادي عشر والثاني عشر السبر فلا بأس، كان النبي يصوم شعبان ربما صامه كله وربما صامه إلا قليلا كما في حديث عائشة وأم سلمة. أما إن يصوم يوم قبل رمضان أو يومين أو ثلاث أو يبتدي الصوم بعد النصف هذا هو لا يجوز، سد لذريات الزيادة والبدعة. الحديث الثاني حديث الصم بن بسر أخت عبد الله بن بسر توعى عن نفسه أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، لا يدنى عن صوم يوم السبت إلا فيما تفرض عليكم، فإن وجد أحد من الإحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. الحديث هذا اختلف الناس فيه، من الناس من صحه ومنهم من ضعفه وعلاه بالاضطراب واختلاف أسانيده، ترى عن سما ترى عن أخي عبد الله بن بسر ترى عن غير ذلك. والصواب أنه ضعيف لاضطرابه ولشذوذه، ومضطرب وشاذ مخالف للحديث الصحيح، وشاذ مخالف لقول صلى الله عليه وسلم صحا لا يصوم الناس يوم الجمعة ولا يصوم يوم قبله أو يوم بعده، الذي بعده هو يوم السبت. كذلك مخالف حديث مسلمة أن النبي كان يصوم يوم الأحد يوم السبت يقول إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم. صيام يوم الأحد يوم السبت لا بأس به لمخالفة المشركين. الحاصل أنه إذا صام يوم السبت يعني يصوم يوم يفطر يوم أو صامه لأنه لمخالفة المشركين فلا حرج في ذلك. والحديث هذا مذكور حديث نهى عن صوم حديث الصمة حديث مضطرب لا يصح ولهذا أنكره مالك رحمه الله وقال أبو جوح منسوخ والصواب أنه ضعيف غير صحيح من اضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة. وفق الله الجميع. نعم ضعيف ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر وشاهد جميع مضطرب. نعم يقول مثلا ما يصوم من الايام يوم السبت يوم الاحد يوم السبت لانهما كان يصومهما خلاف المشركين يخالف حجه وهجهم عليه الصلاه والسلام. نعم صيام السبت لكن ما تيسر له الا الجمعه قال ان قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تقصوا يوم الجمعه ولم يقل لا تصوموا ما دام تيسر له الجمعه صوموا لو لم تجدوا. لا هذا وجيه الله لا قبل لا حرج إذا كان ما قصد يوم الجمعة مثل صابر يوم عرفة صابر يوم يصومه يوم يصومه يوم يفطر يوم ما كان عنده فرصة يصوم إلا هذا اليوم لأمان تمنعه نرجو أن من ترك ذلك احتياط حسن إن شاء الله إن ترك ذلك أو صام عن الخميس أو السبت يكون أبعد عن الشبهة. نعم لا يقال حديث عمران الصحيح على رسول الله صمت من سورة شعبان هذا قال إذا قد تصوم يوم لا ما هو صحيح هذا غير صحيح يوم السبت وهذا فيه صوم سرارة هذا مختلف ما هو بسرة بوسط الشهر بسرة بآخر الشهر نحن نظر بعض أهل العلم المعاصر حسن حديث الصمة وحمله على الإفراد لا لا لا مو صحيح مو صحيح ما قال لا لا في فاس قال شو قال لو سأل أراد أن يجمع بينه لا لا لا مو صحيح مو صحيح أما لو قال إن من صومه قبلها قد يكون واجب في مقام في الجمعة ما قال إلا في مفتر ذلك معنى أنه ما يصام نافلة وهذا باطل مخالف الحديث الصحيح النبي قال لا تصوم الجمعة إلا تصوم من قبله أو يوم بعده اللي بعده يوم السبت وكان يصوم على أحد عليه الصلاة والسلام. يكون الحديث ثابت لكن مخالف الحديث ولا من الأصل ضعيف؟ الشاذ ما يسمى ثابت الشاذ ضعيف الشاذ ضعيف وهذا شاذ ومضطرب جميعا علة ايش؟ بالتحريم لا هذا الأصل منه الأصل منه التحريم الرسول يقول ما نهاتم عنه فاجتنبوه وما أمركم به فأتوا ما استطعتم هذا هو الأصل. صحيح في حديث الشيخ نعم صحيح لعل لأنه النبي كان يصوم شعبان إلا قليلا أقول على ليش وهذا لا يخالفه كان يصوم هو وقت يصوم أكثر شعبان ثم صامه كلها عليه الصلاة والسلام فلا مخالفة بينهم. نعم حاشية لوجه إنكار الإمام أحمد يقول لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم تقريب التهديد. لا لا ثقة ومن رجال مسلم روى عن مسلم بأسانيد عن أبي هريرة فلا بأس به. أحسن الله إليك يعني صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم. نعم تخصيص نعم بالتحريم أصحاب يعني الحافظ ربما وهم ما يضر ربما وهم هذا صعد من وهم. نعم سنة يوم الخميس يوم الخميس أكثر أكثر فضل أكثر أجر وأثبت في الأحاديث الصحيحة وإن صام ثلاثة أيام كل شهر كفى الحمد لله في أي وقت صام في أوله أو في وسطه أو في آخره أو في أي نبيل كله طيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنا رضي الله عنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديث الأول يدل على أن يوم عرفة لا يصام، نبينها عن صوم يوم عرفة بعرفة، ووقف مفطرا عليه الصلاة والسلام، قد أهدت إليه أم الفضل قد حلبا فشرب الناس ينظرون. وحديث أبي هريرة في النهي عن صوم يوم عرفة سند جيد، استنكار العقيلي لا وجه له، والحديث لا بأس به، وظاهر الحديث تحريم ذلك، لأن الأصل في النهي هو التحريم، ولأنه يوم عظيم يوم عيد يوم اجتماع بين يدي الله للمناجاة والدعاء، والفطر أقوى للحجيج أقوى لهم على الدعاء، فشرع لهم ذلك كما شرع لهم فطر يوم العيد وأيام النحر. وفي الحديث الأخير النهي عن صوم الأبد، لا يجوز للمسلم يصوم الدهر، ولهذا قال لا صام ولا أبد. لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد. فلما أراد ابن عبد الله بن عمر يفعل ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصوم ويفطر، حتى انتهى معه إلى أن يصوم يوما ويفطر يوم صيام داود. السنة المؤمن إذا أراد الصيام ويرغب الصيام الكامل يصوم يوم ويفطر، هذا لا يجوز، ولو أفطر أيام التشريق وأيام العيد لا يجوز أن يصوم الأبد، لأن فيه شقة عظيمة، وفيه أيضا حرمان نفسه مما أباح الله لعباده من الفطر في النهار، فينبغي التقييد بالشرع ويحذر ما يخالف ذلك. وفي حديث أبي هريرة في باب الاعتكاف دلالة على فضل صيام رمضان وقيامه، من صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصيام رمضان ركن عظيم كما يأتي، كما تقدم ركن عظيم، وصيامه من أسباب تكفير السيئات، وهكذا قيامه من أسباب تكفير السيئات. لمن صام إيمانا واحتسابا، صام إيمانا بالله وبشرعه واحتساب الأجر عنده،